اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، فإن لم تجده فاضحك لك عن قلب فإنه لا قلب لك: عند سماع القرآن، وعند الذكر، وعند الصلاة. اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وعند الذكر، وعند الصلاة. يقول الله تعالى لأولئك المنكرين للبعث ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فمن الناس من ينكر الوعد والبعث والوقوف أمام الله صراحة، وهذا كفر. ومنهم من ينكر الوقوف أمام الله بأفعاله، فتراه يتجرأ على أكل حقوق الناس وظلمهم والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وترك دمائهم، وهو يقول: أنا مؤمن بالوقوف أمام الله. فكيف أنت مؤمن بالوقوف بالحساب؟ وهذا حال بالتجرؤ على المعاصي. فبماذا يذكر الله تعالى ذلك الناس؟ بماذا يذكرهم؟ بماذا يذكر الذين نسوا البعث والنشور والوقوف للحساب أمام الله؟ يذكرهم بنفخات الصور، يذكرهم الله تعالى بالنفخة بالصور. يقول الله تعالى لهم: ما ينظرون إلا طيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. هذه الطيحة نفخة الصور هي الأولى، نفخة الفزع الأكبر. قال الله تعالى: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخة الفزع، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وهم يبيعون ويشترون ويتخاصمون في البيع والشراء. ما تأخذهم هذه الفزعة إلا وهم منهمكون في الدنيا. وحينها يقول الله تعالى: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ثم يقول الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نفخة أخرى، نفخة يأمر الله تعالى بها إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة أخرى، فيميت الله كل حي في السماوات وفي الأرض إلا الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفخات الصور، يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأطغى سمعه وحلق جبهته ينتظر متى يؤمر فينظر. كيف أنعم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وصاحب القرن قد التقم القرن وحلق جبهته وأطغى سمعه ينتظر متى يؤمر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إن طرف صاحب الطور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش. طرفه لم يطل، طرف صاحب الطور الملك الذي بيده القبض لم يطل ينظر إلى العرش مخافة، يقول عليه الصلاة والسلام، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إلى الله. الله أكبر، الله أكبر. هذا الملك العظيم أمره الله، سيأمره الله بالنفخة في الصور، فيخاف أن يغمض عينه، يخاف أن يرتد طرفه. لماذا؟ يخاف أن يؤمر قبل أن يرتد إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأن عينيه كوكبان بالريان، كوكبان بالريان مفتوحتان ينتظر متى يوم القيامة. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد أي من القبور إلى ربهم ينسلون، أي يسرعون إلى الله تعالى. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا، وانظروا إلى حال الخروج من القبر، يخجل الجود بالويل والثبور، من بعثنا من مرقدنا هذا؟ لأنهم يعلمون أن ما بعد القبر أشد وأفظع، فلذلك يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يجيبهم المؤمنون وقيل تجيبهم الملائكة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يا من تظن أنك تغالب الله تعالى، يا من تظن أنك تغالب الله بقوتك أو بفعلك أو بقلمك تغلب الله تعالى، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، محضرون عند الله سبحانه وتعالى. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم قال الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. جعلنا الله وإياكم من أصحاب الجنة، نسأله تعالى وإياكم، نسأله تعالى أن يسكننا وإياكم من أصحاب الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. بعد أن بين الأمطار في الصور ذكر الله تعالى حال أهل الجنة وذكر حال أهل النار، لكن فصل الله تعالى بين أهل الجنة وأهل النار في فصل مهم، وذلك بقوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وسنأتي إلى الآية. قال الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، أي خالد مع خالد، هم في نعيم ينتهون عن أهل النار، لا يدرون بما يحدث بأهل النار. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. هذا حال أهل الجنة. وقبل أن يذكر الله تعالى حال أهل النار قال تعالى فاصلا بين أهل الجنة والنار: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا وانفصلوا وتمايزوا عن المؤمنين، فأهل الباطل سيتمايزون عن أهل الحق. قال الله تعالى: ثم نقول للذين أشركوا أنتم، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. التفرق الأكبر، يتفرق المؤمن عن الكافر، فمن لم يتفرق في هذا اليوم ويتميز عن أهل الباطل فإنه يتميز عنهم يوم القيامة. فإن التميز الأكبر يوم القيامة، يومئذ يتفرقون. قال الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا وتميزوا عن الدخول في صفوف المؤمنين وقفوا جانبا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا هو الفرق بين أهل الجنة والنار في العقيدة والمنهج. في العقيدة أن يعبدوني وحدي لا تعبدوا معي إله آخر، وفي المنهج هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. ثم ذكر الله حال أهل النار بين أهل الجنة وبين الذين امتازوا. قال تعالى: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون. يقول أنس بن مالك كما في صحيح مسلم: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: أضحك من مجادلة العبد لربه يكذى به يوم القيامة فيقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله تعالى: بلى. فيقول العبد: يا رب لا أقبل شاهدا، وفي الرواية الصحيحة: لا أجيد علي شاهدا إلا من نفسي، لا أريد شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبملائكتنا وبالكرام الكاتبين الشهداء. فيقول الله تعالى: فيختم على حينه، يغلق فم هذا الرجل، فيقال لأركانه انطقي، يقال للأعضاء انطقي، فتنطق بعمله، تنطق بعمله، يدك ورجلك وشعرك وجلدك ولحمك وظفرك وعظمك سينطقون أمام الله، فتنطق أركانه بعمله. قالت قال عليه الصلاة والسلام: ثم يخلى بينه وبين الكلام، ثم يخلى بينه وبين الكلام فينطق، فماذا يقول؟ يقول لأعضائه: بعدا لكن وتحقى عن كن كنت أناظر. اللهم إلا يعود. وفقنا لاتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وفقنا في اعمالنا نصل بها الى رضاك والجنه، ونعمل بك اللهم من ارضك والنار. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحاقة ما الحاقة وما ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما،